بركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الأطعمة: باب الاجتماع على الطعام. باب الاجتماع على الطعام. قال: حدثنا هشام بن عمار وداود بن رشيد. هشام بن عمار فيه شيء، كان يتلقن، وهذا من عادة أئمتنا وخاصة ابن ماجه، يأتي من شيوخه من يكون ثقة عامة ويقرن معه آخر الذي فيه شيء من الغمز. قال: حدثنا هشام بن عمار وداود بن رشيد. داود بن رشيد أبو الفضل الخوارزمي البغدادي ثقة، ومحمد بن السباح الجرجرائي ثقة. قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم، وهو صدوق أو ثقة، إلا أنه كان يدلس تدليس التسوية، هنا لم يدلس. قال: حدثنا وحشي بن حرب، ابن وحشي بن حرب، عن أبيه وحشي بن حرب، نعم، عن جده وحشي، نعم، وحشي ابن حرب، ابن وحشي ابن حرب، فيروي الأب عن جد وحشي ابن حرب ابن وحشي. هذا قال ابن حجر ومستور الحال عن أبيه هو وحشي بن حرب، وحشي بن حرب هو حرب بن وحشي، هذا ابن حبان. وقال والبزار كذلك قالوا مجهول في الرواية، معروف النسب، هكذا معروف النسب صحيح، لأنه من الصحابي نقول رضي الله عنه وحشي الذي كان قد قتل حمزة رضي الله عنه وعنهما إن شاء الله بعدما يكون قد أسلم، فقد ذهب عنه كل ما حصل من سابق وهو صحابي، إلا أنه قد ثبت صح في حقه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال: غيب عني وجهك، لأنه صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، فلما يعني يرى وحشيا رضي الله عنه فكان يتذكر عمه حمزة الذي قتله، فقال: غيب عنا وجهه. لكن هل يلزم أنه يعني لا يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيكون على كل حال هذا الحديث فيه علة وحشي ابن حرب ابن وحشي، ويكون عن أبيه وحشي أيضا أو حرب ابن وحشي، عن جده وحشي، أنهم قالوا يا رسول الله، قالوا أنه ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم غيب عنا وجهك فكيف يكون سمع؟ فرضنا أنه لا يكون سمع إلا أنه قد يكون من مراسل الصحابة، مراسل الصحابة وهي مقبولة، أو يكون يجلس في مجلس وما يسفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجلس في موضع لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع، ليس فيه يعني إشكال، وليست هنا علة. العلة هي وحشي بن حرب بن وحشي، هؤلاء مجاهيل، فيكون الحديث ضعيفا أو الإسناد يكون ضعيفا. أنهم قالوا يا رسول الله إنا ناكل وأنا نشبع، قال لعلكم تأكلون متفرقين، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا، فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم، يبارك لكم. نعم، فهذا الحديث على كل حال ضعيف لأجل وحشي بن حرب، وحرب ويكون قد جاء أخرجه أبو داود أيضا وابن حبان والحاكم وأحمد كلهم من طريق الوليد ابن مسلم، والإسناد يكون ضعيفا إلا أنه حسن. وتراجعون الصحيحة، الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه من طريق وحشي بن حرب بن وحشي، وقال ولكن الحديث حسن لغيره لأن له شواهد في معناه. ومن الشواهد التي ذكرها رحمة الله عليه، وهي شاهدة وهي شواهد، إن الله يحب كثرة الأيدي في الطعام، وهذا صحيح. كذلك يعني أحب الطعام إلى الله ما كثرت الأيدي فيه. ما هذا الحديث؟ فحسن الحديث من هذه الطرق، نعم من هذه الطرق. كذلك حتى جاء في كلوا جميعا ولا تفرقوا وطعام الاثنين يكفي للثلاثة، وهذا أيضا جعله شاهدا. فالحديث بهذا الإسناد ضعيف إلا أن له شواهد يصحح معنى الاستحباب الاشتمال الطعام. وأما ذكر اسم الله عليه فقد مضى علينا يبارك لكم فيه ليس استحباب ذكر الله، وذكرنا فيما مضى أنه يجب على الإنسان أن يذكر اسم الله عليه، وليس في أنه مستحب فقط، لأن الحديث جاء فيه في هذا المعنى. قال يا رسول لفظ إيش هو؟ أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال ما استطعت، ما أستطيع. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا استطعت، لا استطعت، ثم ما رجعت يده إلى فيه. وبذلك نقول الدعاء على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعظم دليل على أن البدل التسمية على أكل هذا واجب. والاجتماع مستحب، قالوا أنه مستحب إذا كنتم تريدون البركة، فلا شك أن المسلم يتعاهد الأشياء التي فيها بركة من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي الخلال ثقة، أنه قال حدثنا الحسن بن موسى، وهو الأشيب من ترى من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله. أيضا قال حدثنا سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن درهم أخو حماد بن زيد، صدوق له أوهام. قال حدثنا عمرو بن دينار، وهو ليس عمرو بن دينار المعروف الذي روى عن ابن عمر وغيره، إنما هو قهرمان آل الزبير، عمرو بن دينار المكي قهرمان آل الزبير. قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر، قال سمعت أبي يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة، فإن البركة مع الجماعة. هذا الإسناد أيضا ضعيف، لكنه يكون شاهدا للأحاديث السابقة وتجتمع وتكون الرواية حسنة لغيرها. نعم، قهرمان علي الزبير هذا ضعيف ويكون تقوى بمثله أو بأقوى منه. ثم قال الإمام رحمه الله بعض النفخ في الطعام، الطعام ينفخ لماذا فيه؟ والشراب أيضا ينفخ لماذا فيه؟ أما الطعام فقد ينفخ فيه للتبريد في الحقيقة، حتى اللقمة إذا رفعه ونفخ فيه فهذا منهي عنه. قال حدثنا وكذلك الشراب قد يكون فيه قشة، قد يكون فيه بعض الشيء فينفخه ويبعده عن فمه، هذا أيضا ليس يجوز. وهذا في الحقيقة هذه الأحكام فيها حكم كثيرة ويعترفون بها من لا يدينون بدين الحق ولا يعترفون لله تبارك وتعالى. أيضا قد يكون ملاحدة، لكنهم يرون أن هذا الحديث موافق لما وجدوا. على كل أن نقول مهما كان وجدنا حكم أو ما وجدنا قلتم أو ما قلتم، نحن نؤمن بأن ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حكمة للمؤمن ومصلحة للمؤمن. فقال باب النفخ الطعام، قالوا أن الجراثيم عن طريق الفم ينتقل الأشياء. نحن نقول لا بأس، لا مانع أن يكون أسباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ففيه أيضا قد يكون يتقزز الإنسان أن يأكل إذا نفخ في الطعام وإذا نفخ في الشراب، وكانوا يشربون في إناء واحد عدة أشخاص. قال حدثنا أبو كريم أنه قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي، عبد الرحيم بن عبد الرحمن أبو زياد الكوفي المحاربي ثقة، قال حدثنا شريك وابن عبد الله النخعي ضعيف الحفظ عن عبد الكريم وهو عبد الكريم بن مالك الجزري وليس ابن ابي المخارق عن عكرمة عن ابن عباس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء، لم يكن ينفخ. وهذا ليس ببعيد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن الشان في ثبوته إسنادا، وهذا الإسناد ضعيف لأجل شريك بن عبد الله النخعي وهو ضعيف الحفظ. لكن الذي قد يدخل هذا الحديث أو هذا الحديث في التعليل، أو نقول أنه فيه نكارة، لأنه ثبت نهيه من قوله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت بإسناد صحيح فعله. ونهيه صلى الله عليه وسلم وإن كان يدل على أنه يكون فعل أيضا، لأنه لا أخالفكم إلى ما أنهاكم عن الأنبياء دائما على هذا، هذه السنة من الله من عند الله تبارك وتعالى. نعم. فيكون النهي هو الثابت من طريق سفيان عن شريك. أبو داود أخرج هذا الحديث، قال من طريق حدثنا سفيان عن عبد الكريم، انظروا هنا أيضا شريك عن عبد الكريم، وكذلك الترمذي عن سفيان عن عبد الكريم، وقال هذا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفخ بالطعام والشراب. فجاءت الرواية من طريق عبد الكريم الذين رووا عن عبد الكريم بصيغة النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بصيغة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الدارمي عن ابن عيينة وأحمد عن ابن عيينة من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن عبد الكريم كله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الطعام والشراب ولا ليس فيه ولا يتنفس فيها. نعم، لكن جاءت روايات أخرى في النهي عن التنفس فيه أيضا. وإذا يكون هذا الحديث مخالفا، أو هذا شريك بن عبد الله قد خالف سفيان بن عيينة وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وغيرهم في أنه جعله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من قوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول هذا الحديث يدخل في العلل مثل هذا الذي يخالفه الضعيف، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي لا الفعل، والنهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن فعله أيضا صلى الله عليه وسلم. وقد ينهى صلى الله عليه وسلم عن أشياء ولا يثبت عنه فعله، بل يكون فعله خاصا لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، إن كان الناس في نفخهم وتنفسهم فيه حرج، فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب هذا فيه بركة إن شاء الله يتبرك به. والحاصل على كل حال، أريد أن أقول أنه ثبت نهيه ولم يثبت فعله هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال باب إذا أتاه خادمه بطعامه فليناوله منه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير فقال أنه قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد هو الأحمسي ثقة، أنا أبيه أبي خالد الأحمسي، هو أبو خالد الأحمسي مقبول، وابن حبان وثقه. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فليأكل معه. نعم، وهذا من تكريم الإسلام للأرقاء ورفع شأنهم. نعم، لم تعرف الدنيا فيما قبل وفيما بعد، فليجلسه فليأكل معه، فإن أبى أي إن لم يجلسه فليأكل معه فليناوله منه أي جزء منه، وفي رواية أي شيء الأقل بحيث يذوق الطعام الذي ولي حرها وقرها. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله. قال حدثنا حجاج بن منهال أنه قال حدثنا شعبة أنه قال أخبرني محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه، هكذا، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه، يعني ولي علاجه وإعداده وتعب وراءه، وفي رواية ولي حره وعلاجه. نعم، فهذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجب على السيد أن يجلسه، لا يجلسه، لكنه لا يحرمه من جزء أو مما يذوق به طعم هذا الطعام. ولعلكم تستغربون، لا شك في الآن إذا كان خادم أو خادمة لأحدكم هل يتورع إلى حد بحيث لا يذوق حتى يحتاج أن يذوق بلقمة أو لقمتين؟ لا نستغرب من تلك في تلك الأيام الأمانة التي كانت قد دخلت في قلوب وجزر قلوب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فربما يكون لم يكن ذاق، ليس ببعيد هذا، لا يستبعد أحد. الدنيا الآن يظن الإنسان أنه مثلهم كانوا في خير القرون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي لقمة أو لقمتين. واقرنوا معه قصة والد عبد الله بن مبارك الشيخ المبارك، هذا كان عند بعض الكبار أو بعض الأثرياء خادما في بستانه، فدخل البستان هذا الرجل وقال ائت لي بالفواكه أو فواكه الفلانية، فذهب وقطف وجاء به فوجده مرا، فقال لماذا جئت به مرا؟ قال أنا أنت أمرتني بخدمة الأشجار والبستان ولم تأمرني بأن آكل منها، أنا ما أكلت، ما أعرف أي شجرة ثمرها أحلى أو أي ثمر أحلى، الآن أنا بكلامك أقول أن هذا ليس حلو لكني ما أذوق أبدا من هذا. فليس ببعيد أن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ناس حتى يحتاج السيد أن يعطي لقمة لقمتين، ليس ببعيد. نعم، ورواية أخرى عند البخاري بجانبه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إخوانكم خولكم، يعني تابعين لكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هل يجب أن يكون التساوي بالأكل والشرب؟ ليس بلازم، مما جزء منه وكذلك مما يلبس، المقصود منه ما يلبس ولا يتركه عند الحاجة عاريا أو عند الدفء وعند كذا مثل هذه، ولا يلزم أن يكون طعامه أيضا وشرابه ولباسه مساويا للسيد. لكن إذا فعل وقد فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكون عليه الحلة مثل ما يكون الحلة عليه، كان يكون على رقيقه وعبده وخادمه حلة مثل ما كان يلبس هو نفسه. هذه الأحاديث مشهورة لديكم. الحاصل على كل حال، إذا جاء بالطعام فيطعمه ويناوله شيئا. ثم قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري ثقة، قال حدثنا الليث بن سعد والمصري ثقة، عن جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة بن الشرحبيل بن حسن الكندي المصري ثقة، عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الأخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدكم قرب إليه مملوك، إذا أحدكم قرب، يعني كانوا إذا قرب أحدكم في الغالب يذكر الفعل، إذا أحدكم قرب إليه مملوكه طعاما فقد كفاه عناءه وحره فليداه فليأكل معه، فإن لم يفعل، أي لم يفعل أن يدعه ليأكل معه، فليأخذ لقمة فليجعلها في يده، فليجعلها في يده. وهذا لا شك فيه أنه هذا من كرم الإسلام، حتى لا تتوق له معاني كبيرة، قالوا لأن تتوق نفسه. نعم، إذا لم يعط فقد يصيبه بالعين، أو يكون من الممكن أن يكون حاقدا عليه أيضا، فيفسد عليه طعامه بطريق من الطرق كما هو وارد. على كل حال، نعم، وارد في طبيعة الناس. فإذا طاقت نفسه ولم يجد جزءا منه ليذوق، فربما يصيبه العين، يصيب الطعام ويصيب سيده عند أكله بالعين. والعين حق معروف، حتى عين الدواب، ولعلي ذكرت لكم في يوم من الأيام أنه جاء أن خلال ومن كان معه أثرم، كان مع الإمام أحمد في سفر، وكان معهم خبز قليل، فأتى الإمام أحمد رحمه الله ليأكل، فجاء أكل وذهب يبحث عن ماء، فجاء فرآه أنه يأكل لقمة الإمام والخبز قليل ويرمي جزءا منه للكلب أمامه، فقال: رحمك الله، ليس عندك ما يكفيك وأنت تطعم وتلقي الكلب. قال: إن له نفسا، إن له نفسا، فسر أنه إن له عينا. فهذه المسائل ينبغي للإنسان أن يكون في اعتباره في الحقيقة. نعم، حتى القطة وكذلك الكلب وكذا إذا كان أمامه فيرعيه. ثم قال: حدثنا علي بن المنذر ثقة، قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان ثقة، قال حدثنا إبراهيم الهجري، إبراهيم ابن مسلم الهجري ضعيف، أنا بالأحوص هو أبو الأحوص مالك ابن نضلة، نعم، عوف ابن مالك ابن نضلة، عوف ابن مالك ابن نضلة من الثقات، عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء خادم أحدكم بطعام فليقعده معه أو ليناوله منه، فإنه هو الذي ولي حره ودخانه، ولي حره ودخانه. نعم، أيضا هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد وغيره، وأيضا من طريق آخر قال: حدثنا حماد، أو عن طريق حماد قال: أنبانا عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فقد كفاه حره وعمله، فإن لم يقعد معه ليأكل فليناوله أكلة من طعامه. ثم بعد ذلك قال: باب الأكل على الخوان والسفرة. الخوان، ما هو الخوان؟ قالوا أنه كانوا يعدون شيئا عاليا ويجعلون بطرفهم وحوله يجلسون خوان. والسفرة، السفرة الظاهر التي تفرش على الأرض، والسفرة ما يكون فيه طعام أو زاد المسافر، كما جاء في حديث حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسفرة يطلق على هذا المعنى، أو السفرة يطلق أنه شيء يفرش على الأرض ويوضع الطعام عليه ويؤكل. أما يعني الخوان فهو قد يكون فيه والناس، نعم، وهكذا ذكر على كل حال، بارك الله فيكم، ذكر ابن الجوزي عن الجواليقي أنه معرب، معرب، لكن المعرب الخوان لا، المعرب هو سكرجة، سكرجة، أنه قال هو معرب من سكر شه هكذا. وعلى كل حال ففسر أنه يكون إناء للإدام صغير، أو من صغار السحاف، السحفة الصغيرة وليست كبيرة. فيكون هنا فيه بيان ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، أي على موضع يوضع الطعام في موضع عالي. وهذا إن كان حلالا إن شاء الله، بحيث يجلسون حوله وهو يكون جزء منهم، من الممكن أن تدخل أنت ركبتك في داخل أرجلها، وهذا رأيناه، وكان المشايخ وفي بيوتهم كانت تكون. فهنا الخوان والسكرجة، سكرجة أو سكرجة أو سيكر، كل هذه قالوا أنها تصغير إذا أردت أن تكون. الحاصل أنه المقصود منه سحاب صغار أو إناء للأدم. قال فعلى ما كانوا يأكلون، قال على السفر، على السفر، وهي التي تفرش على الأرض ويوكل. تعرفون أنه هناك جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة فجاءوا فاجتمعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه وكان يأكل هو على السفرة. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق معاذ بن هشام عن أبيه، عن أبيه عن يونس بن أبي الفرات إلى آخره. نعم. وهنا قتادة في تدليس، إلا أن إخراج البخاري أو في رواية البخاري في أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان ولا سكرجة، قال فعلى ما كانوا يأكلون، قال على السفر. فلا شك أنه يكون الإنسان، وقد رأينا الشيخ ابن باز وغيره من الأئمة رحمة الله عليه، الشيخ السبيل رحمه الله، كانوا يأكلون على السفرة مفروشة على الأرض، نعم، وبإمكانهم أن يجعلوا غرفة الطعام خاص وعليهم ماس طاولة وأشياء، لكنهم هؤلاء أهل الله قد مضوا على هذه. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه يكون غزارة، ما كان عرف، أنا عرفت حتى أكلت أيضا في بعض الأحيان في سفرته مع بعض المشايخ لما كانوا يزورون، قالوا نزور الشيخ، فكنت آخذهم، إلا والله ما كنت أرحم على الشيخ، أنا نتعبه بدون فائدة. فيقول الشيخ كرمه، قال تغدوا عندنا، تعشوا عندنا اليوم، فكنا نذهب. ففي الأوائل ما رأيت إلا الغزارة، موضوع عند الشيخ يشرب منه هو وغيره أيضا غزارات، ثم في آخر أيامه جاءوا بالكؤوس، كاسات هذه التي فيها يملأ الماء، ويعطى الشيخ نفسه ثلاثة أو اثنين، يكون ماسك هؤلاء الذين كانوا عند الشيخ يتشرفون بخدمته، فكانوا يأتونه. فهذا كله على كل حال لا شك أن الأفضلية لما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، واختار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أما من ناحية الجواز، الأكل على الخوان، الأكل على الطاولة، فهذا أجازه العلماء، نعم. وينبغي أن يكون السبب الذي لأجله يقولون أن الأكل في المتكئا على الكرسي متكئا على مربع متربعا يكون لأجل أنه لا يشبع بل يأكل كثيرا ويكون يسبب البطنة. فإذا كان يراعي ويأكل على الكرسي يراعي أنه لا يأكل كثير ولا يحصل له البطنة فيكون إن شاء الله ليس حراما. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري. عبيد الله بن يوسف الجبيري أبو حفص المصري صدوق. قال حدثنا أبو بحر. أبو بحر هذا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ضعيف الحفظ. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنا أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل على خوان حتى مات. فنقول هذا الإسناد ضعيف إلا أنه يكون الإسناد حسنا لغيره والحديث الصحيح ما أكل النبي أنا أنس نفسه من طريق آخر عن قتادة أنه ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا سكروجة فيكون هذا حسنا لغيره وذلك صحيح. فهذا الحديث حسن لغيري وصحيح حسن صحيح. باب ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما رأى. وفي الغالب أن كلامه يكون أقوى ما يكون لأنه كان يدخل ويخرج على النبي صلى الله عليه وسلم. باب النهي أن يقام عن الطعام حتى يرفع وأن يكف أو يكف يكف أي الطاعم يده حتى يفرغ القوم. قال أحد النهي أن يقام يعني كأنه ما دام لا يرفعون وأنت اجلس حتى يرفعوا حتى لو فرغت منه فلا تقوم. يعني هذا ظاهر التبويب النهي أن يقام عن الطعام حتى يرفع الطعام. ومعلوم أنهم لا يرفعون الطعام إلا إذا فرغ الناس من الطعام إلا إذا كان هناك من طريق بعض الحالات وبعض البلاد. وسبحان الله يعني هذا وجدنا أنه يكون في بيت الشيخ الهلالي رحمه الله عليه المغاربة عندهم تفنن كثير ولا يكتفون بطعام واحد ويأتي أحدهم فيحمل الطعام الذي الناس يأكلون بدون استئذان ويبى الشيء الثاني ثم يرفع ثم الشيء الثالث ثم يرفع وهكذا من الحلويات وغيره. فحتى يرفع لأنه يكون من هذا المعنى والظاهر لا يرفع حتى لو فرغوا من الطعام. فإذا جاء ورفعت أنتم تتركون الطعام وتذهبون لأن الشيطان يأتي ويأكل فيه لو صح الحديث لكن الحديث ضعيف. فيكون هذه المعاني يعني تذكر إذا كان الطعام لم يرفعوه وإن كان رفع الناس أيديهم فلا ينبغي أن يقوموا من مجالسهم حتى يرفع الطعام حتى لا يأكلوا شياطين أو لا يجلس معهم وأن يكف يده حتى يفرغ القوم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي صدوق. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن منير بن الزبير. وليد بن مسلم إذا استدرس التسوية هذه علة عن منير بن الزبير وهو الشامي. وليد بن مسلم الشامي وهو أيضا منير بن الزبير الشامي ضعيف عن مكحول الشامي. ذكروا عن مكحول قالوا لم يلق عائشة ولا أبا هريرة. فتكون روايته أنا عائشة رضي الله عنها أنها هي مرسلة. ففيه علل منها تدليس وليد بن المسلم وضعف منير بن الزبير والانقطاع بين مكحول وعائشة. هذه 3 علل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع. نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع فالحديث ضعيف. لكن الشيخ حكم عليه ضعيفا جدا ما ندري كيف يكون ضعيفا جدا أو يكون ضعيفا. ويكون ضعيفا والله أعلم، وعدة ضعفاء، وإن كانوا اجتمعوا لكنه لا يقال ضعيف جدا، إنما هو ضعيف يتقوى. ثم قال: حدثنا محمد بن الخلف، محمد بن الخلف الأسكراني صدوق، أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي من الثقات المعروفين، أنه قال أنبأنا عبد العالى، وهو عبد العالى بن أعين الكوفي ضعيف، عن يحيى بن أبي كثير هو ثقة المدلس، عن عروة بن الزبير عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل، لا يقوم بمعنى النهي، النفي بمعنى النهي، يعني لا يقوم رجل حتى ترفع المائدة، ولا يرفع يده، وإن شبع حتى يفرغ القوم. يعني تصور المعنى الذي في هذا الحديث، وليعذر، أي ينظر إلى عذر أخيه، إلى الآن لم يشبع، فأنت أيضا لا ترفع يدك، وإن كنت شبعت لكنك تدخل يدك في الطعام أو شيئا قليلا تأكل أو تقطع له شيء أو لغيرك حتى يفرغ القوم، وليعذر الذي لم يكون شبعا، فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده. إذا كان كلهم قبضوا أيديهم واحد منهم لم يشبع، فيكون أيضا يقبض يده حياء وخجلا، وعسى أن يكون له في الطعام حاجة، في الطعام حاجة، فيشتهي أن يأكل أكثر. هذا الحديث أيضا ضعيف، وهل يقال إن ضعيفا وضعيفا يقوي؟ والله أعلم، الذي يظهر لأنه يكون حسنا إن شاء الله لغيره، والله أعلم يكون حسنا لغيره. هذان الطريقان يعني يقوي بعضهم بعضا فيكون حسنا لغيره، وفيه أدب، لأن بالفعل إذا كان هناك إنسان يأكل، فإذا كان الناس يرون أنه إذا قام بعضهم فالجميع، وخاصة هنا في الآن لعل الأحوال قد تكون تغيرت، لكن البدو خاصة وقد سكناهم في حارة، وكان بعضهم إذا قام يجلسونه، يقول معناه أننا كلنا نقوم، أجلس، هكذا كانوا يقولون. نعم، يقول أن أنت أجلس حتى لا نقوم كلنا. فهناك قد يكون إنسان يخجل، فالحديث والله أعلم يكون حسنا لغيره، وهذا فيه من أدب الطعام، إذا اجتمعتم شيء فلا تفرقوا إلا إذا كان فرغ الجميع، الله أعلم. ثم قال: باب من بات وفي يده ريح غمر. الغمر هذا في مثلث القطر، إذا كان أحد يحفظ يذكر لنا، أذكر أنه في مثلث الغمر الماء الكثير، الغمر دسم اللحم وريحه، والغمر الأغمار يعني أحمر. فمن بات وفي يده ريح غمر فما حكمه؟ قال: حدثنا جبارة بن المغلس، هو الحماني الكوفي ضعيف الحفظ، قال: حدثنا عبيد بن الوسيم الجمال، عبيد بن الوسيم الجمال البكري أبو الوسيم الكوفي صدوق، قال: حدثنا الحسن بن الحسن، هو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن أمه فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها، نعم، عن الحسين بن علي، عن أمه فاطمة، حسين بن علي يروي من فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يلومن امرؤ إلا نفسه يبيت وفي يده ريح غمر، لا يلومن امرؤ إلا نفسه يبيت وفي يده ريح غمر. لم يظهر المعنى، ما معنى لا يلومن وفي يده ريح غمر؟ ريح اللحم ودسم اللحم، ولم يكن قد يعني قسم أو قد غسل. هذا الحديث الحقيقة نعم جاء عند أبي داود أيضا عن طريق قال حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا الزهير بن معاوية ثقة قال حدثنا حسين حدثنا سهيل بن أبي صالح. فالحديث فيه يعني أبو محمد بن الملك صدوق، وكذلك حسن لذاته، كذلك جاء من طريق آخر عند الترمذي عن العامش عن أبي صالح، هناك سهيل بن أبي صالح عن العامش عن أبي صالح. ففيه بيان أنه لا يلومن بمعنى والله أعلم قد يصيب أو قد يشم بعض الهوام، فربما تأتي وتلدغ أو تأتي وتلحس، وربما فأرة تأتي. ونتصور أن الناس ليس يتيسر لكلهم السرير مثلا، فكانوا ينامون على الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الأرض كان ينام صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فأصابه شيء تفسيره يعني بمعنى أنه قد يكون كما ذكر في عون المعبود شرحه أن الأئمة رحمة الله قال قد أصابه هوى هامة سامة، قد يكون أو تكون فارة أو حية أي شيء، فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا لأنه هو الذي قصر في حقه. وهذا الحديث يدلنا على أنه إذا كان الإنسان يأكل اللحم يأكل أي شيء وفي يده ريح لكنه لا يكره، لا يلزم أن يتوضأ عند الصلاة إلا عند النوم فيما يظهر أنه يغسل يده حتى لا يكون نعم حتى لا يكون في سبب لإيذاء نفسه هو. وهذا يدخل هذا الحديث في باب أمر الإسلام بالنظافة. وأنا أذكر أنه حتى ابن القيم ذكر قال إذا أراد أن ينام فليعرض نفسه على الخلاء ويغسل ويتوضأ ثم يأتي. فالوضوء بالفعل إذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من بات وهو على وضوء بات معه ملك أو في شعاره ملك، فيكون هذه من الآداب ومن الحث على النظافة. نعم. فإذا إذا كان أي شيء وبالفعل يحسن هذا، أي شيء يكون سببا لإيذاء الدواب والحرام من الريح أو من شيء يكون في البيت فينبغي أن يزال حتى لا يتأذى الإنسان منه. ثم قال باب عرض الطعام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد القنافسي سقطان قال حدثنا وكيع عن سفيان وابن عيينة الثوري عن ابن أبي حسين ابن أبي حسين وعبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي حسين الكوفي ثقة عن شهر بن حوشب بعضهم يضعفه لكنه إن شاء الله روايته حسنة عن أسماء بنت يزيد وهي أسماء بنت يزيد بن السكر الأنصارية قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه، فقال لا نشتهيه، فقلنا لا نشتهيه، لا له حياء أن يأكلنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا جاء تصريح عن أسماء بنت يزيد. وعند الإمام أحمد جاءت هذه الرواية من طريق أبي الشداد وهو مجهول عن مجاهد عن أسماء بنت عميس بإسناد ضعيف، فإذا سميت أسماء بنت عميس والصواب أسماء بنت يزيد. قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمعن جوعا وكذبا. جوعا وكذبا كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم لابد أن يكون علم ظاهر الحال أنهن جائعات، ولكن مع ذلك لا نشتهي، لو قالوا لا نأكل أو كذا لكان فيه مندوحة، لكن قالوا لا نشتهي فقال لا تجمعنا جوعا وكذبا، تجمعنا جوع وتكذبون أيضا. فجاء في بعض الروايات الأخرى وهو أنه فأخذت كأس من النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا اشرب أنت أولا يا رسول الله، فشرب ثم وضعت الحديث التصوير الذي ذكرت في الرواية، قال كأنها جالسة على ركبة ونصف كما هو، قال فوضعت الإناء على ركبتي وكنت أدير أتحرى به موضع فم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره بهذا الإسناد، وجاء له إسناد آخر أخرجه الترمذي وغيره بطول في قصة هذه القصة التي فيها أنها أخذت وبدأت تشرب وتتحرى موضع فم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه وعلي بن قال حدثنا وكيع أنا أبي هلال أبو هلال ومحمد بن سليم أو سليم الراسبي صدوق، عن عبد الله بن سواعدة وعبد الله بن سواعدة الحنظلة، نعم ابن حنزلة سواعدة ابن حنزلة القشيري ثقة، أنا أنس بن مالك وهو ليس أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو رجل من بني عبد الأشهر اسمه عبد أنس بن مالك الكعبي القشيري. نعم، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يتغدى، فقال أدنو فكل، فقلت إني صائم، قال فيا لهف نفسي هلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانه يتأسف ويتحسر بعدما يكون قد فاتته الفرصة، فكان صائم صيام التطوع وأفضل له أن يستجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بالأكل معه، فهنا قال يا لهف نفسي هلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عرض الطعام، عرض النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حرم نفسه ثم تأسف فيما بعد. وقد يحصل للإنسان هذا الخطأ بحيث يندم، والندم يكون على تحسر وعلى ما فات. ف يعني ينبغي إذا قال أحد إذا دخل، فأيضا فيه سنة أننا لا نقول اجلس ويجلس بعيد وكذا، تعال تغدى وتأكل، فليشترك الإنسان معه وإن كان لا يشتهي جاز هذا، ولكن لا يجوز له أن لا يعرض الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض الطعام. نعم، باب الأكل في المسجد. قال حدثنا يعقوب بن حميد وهو المدني صدوق ربما وهم، وحرملة ابن يحيى صاحب الشافعي ثقة، قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث الأنصاري، نعم ثقة، قال حدثني سليمان بن زياد الحضرمي المصري ثقة أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزا الزبيدي يقول كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، الخبز واللحم. فقد يكون هناك يمنى من أكل طعام وفيه ريح أو كذا، لكنه لابد أن يكون إذا كان فيه من البقاء من البقول التي كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل فلا يدخل في المسجد، وغيره وخاصة الطعام مع بعض الأباسير أي بهارات هذه قد يكون يطيب وفي رائحة طيبة، والحاصل لا ينبغي أن يمنع إذا كان هناك ناس فقراء ساكنين أو باقين في المسجد، وإذا كان هناك مكان آخر فلا بأس أن يكون اتخذ، لكنه إذا احتاجوا أن يأكلوا في المسجد فلا بأس فيه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن الحارث، نعم، فأخطأ وسماه عبد الله بن الحارث، قال ثم أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ، وفي علمكم أنه كان الوضوء مما مسد النار قد نسخ، وهذا من جملة هذه التي قمنا بسد ولم نتوضأ. أيضا في رواية أخرى ما أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في طبق، وأقيمت الصلاة فأدخلنا أيدينا في الحسا ثم قمنا نصلي ولا نتوضأ. وله شاهد عن ابن عباس عند البخاري رحمه الله، نعم، وعمر بن أمية الضمري، نعم. فجاءت هذه الرواية على كل حال كلها صحيحة في جواز الأكل في المسجد، لكن إذا كان هناك لسبب من الأسباب ينهى عن إدخال بعض الطعام حتى لا يلوث المسجد، فقد يكون من أمر أولياء الأمور يجب أن نطيعه، نعم. باب الأكل قائما. قال حدثنا أبو السائب، أبو السائب العامري ثقة، هو سلم بن جنادة أبو السائب العامري، قال حدثنا حفص بن غياث ثقة، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر العمري ثقة، النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. هذه المسألة في الحقيقة قد يدخل في باب اختلاف الحديث، وقد جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي وكذلك عند داود هذه وعند مسلم كله جاء عن أنس رضي الله عنه نهى أن يشرب الرجل قائما، فقيل الأكل قال وذاك أشد. هذه الرواية في صحيح مسلم وغيره. فكيف يكون الجمع بين الحديثين؟ الذي يظهر والله أعلم يأكل ويمشي ويشرب ويمشي، إذا كان في اضطرار قد يكون في حتى في ذهابهم مسرعين في مكان لا يحتاج تأخير أو شيء فقد يكون، وإلا قد يقال أن هذا منسوخ وأن الكراهة أو كراهة للتنزيه، هكذا قال بعضهم كراهة شرب كراهة الشرب ولا أكل قائما هذا للتنزيه، لكن في علمكم أن الرواية عند مسلم أنا أنس رضي الله عنه قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، والزجر والنهي الشديد، فيكون الحكم نهي للتحريم ويكون القول بالنسخ أو نقول اضطرار فقط، فلا ينبغي للإنسان أن يأكل ويشرب وهو قائم. وابن القيم رحمه الله قد ذكر أن الأكل قائما والشرب قائما قد يفسد على الإنسان في صحته وفي معدته، والماء قد ينزل إلى القصية فينتفخ وكذا، هذا ذكره. فما دام الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ما علم خيرا لأمته إلا قد أخبر به، فهذا من الخير الذي أخبر به الناس، وزجرهم من الشرب قائما، فينبغي للإنسان ألا يتعمد الشرب قائما إلا إذا كان فيه عذر، القربة معلقة لا يمكن إنزالها وكذا، أو هو ماشي هو في أثناء القتال قد يكون هذا جهاد في سبيل الله، نعم. باب الدباء. ما المقصود بالدباء؟ الدباء هو الأصفر أو الدباء الأخضر، دباء الأصفر المدور الذي قالوا أنه يكون أصفر، هذا يسمونه القرع، لكن يبدو أنه كله دباء. هذا الذي يظهر من تبويب الإمام رحمه الله إمام ابن ماجه، قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال أنبانا عبيدة ابن حميد، عبيدة ابن حميد ابن سهيب التميمي ثقة، أنا حميد، هو حميد بن أبي حميد الطويل. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرى، وهذا الحديث صحيح. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن مسنى أنه قال حدثنا ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أنا حميد أنا أنس قال بعثت معي أم سليم بمقتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده، فخرج قريبا إلى مولى له دعاه فصنع له طعاما. وفي البخاري وغيره أن خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعه، فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من جوانب القصر. هذا في رواية البخاري. على كل حال قال بمقبل وخرج قريبا الى مولى له دعاه فصنع له طعاما فاتيته وهو ياكل صلى الله عليه وسلم قال فدعاني لاكل. انظروا عرض الطعام دائما من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحبه وشفقته ورحمته بامته، فدعاني لاكل معه قال وصنع ثريده بلحم وقرع، ثريده بلحم وقرع. قال فإذا هو يعجبه صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع قال فجعلت أجمعه فأدنيه منه. نعم، وهذا من حسن الخدمة. نعم، فلما طعمنا منه رجع إلى منزلي ووضعت المقتل بين يديه صلى الله عليه وسلم فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره صلى الله عليه وسلم. ايضا الحديث قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن حكيم بن جابر بن طارق ثقه عن ابيه طارق جابر بن طارق قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذه الدباء فقلت اي شيء هذا؟ قال هذا القرع هو الدباء نكثر به طعامنا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا. فإذا هذا القرع والدباء نكثر به طعامنا. اللحم وحده قد يكون قليلا، لكنه إذا كان معه الدباء إذا كان معه خضار فتحصل البركة والمرق، وغيرنا بالنزيد إذا كان طبخنا مثل هذه حتى يتعاهد جيرانه أيضا. فهذه فيها عدة جوانب من كرم النبي صلى الله عليه وسلم ومن ما يحب من الطعام، وربما الناس الآخرون يكرهون أكله فحبب إليهم فينبغي. ولذلك جاء في بعض الروايات فكنت أحب القرى منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتتبع من الصحفة. نعم، ثم في عندكم أسئلة شيء؟ نعم شيخنا، هو سؤال واحد طرحه الأخ جلال، أرسلت لكم صورة. اللهم صل على محمد. اللهم محمد رحمتك. عندنا في تونس بعض الناس إذا أرادوا الصدقة جهزوا قصر طعام ووضعوها عند باب المسجد حتى يأكل من يريد الدخول أو الخروج من الصلاة، فما حكمه؟ والله هذا من أعمال الخير لا شك فيه. كذلك في الموسم هنا نرى الأكارم جزاهم الله خير يشترون أنواع جيدة من الطعام من التمور وغيرها ويضعون ويأتون بالماء أيضا الكراتين يحطون، هذه كلها في ذلك فليتنافس المتنافسون، لا شك في هذا من الأعمال الطيبة. بارك الله فيكم، وينبغي أن يكون يوضع ويكون يحافظ عليه حتى لا يعني تدخل فيها أشياء وكذا حتى يبدأ الناس يأكلوا، فإذا فرغوا يحفظ أو يشي يحمله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم الصلاح والتوفيق والسداد والإكرام بالصحة والعافية إن شاء الله لكم وعلى أهليكم. حتى يكون لك فراغ البال لطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال محمد عبد الله؟ شيخنا أخونا أبو سهيل أبو سهل جميل، عنده رواية زائدة في نسخته. أيوة يقرأ لنا، الله يبارك فيكم. والله بارك الله فيك يا شيخ، السلام عليكم. السلام عليكم. قال أبو عبد الله هنا في بعد حديث لا تجمعن جوعا وكذبا. نعم. قال أبو عبد الله: دخلت على علي بن محمد الطنافسي وأنا ناهق من علة. وقد أنا ناهق من علة. أي ناهق يعني ناقح، ليس ناهق. الظاهر ناقح وليس ناهق. ناقح من علة. يعني إيه؟ نعم، ناهق. ناهق هذا حمار. نعم. ناقح أي نقاها، والضاد جاء وراء بعد المرض. نعم. أيوة. وقد حملت إليه باكورة مشمش. فدعاني إليه. وقد حملت إليه باكورة من مشمش. أيوة. نعم. فدعاني إليه قال: قلت لا أشتهيه. فحدث بهذا الحديث ثم قال لي: أنا ناقه من علة، وهذه باكورة الفاكهة، كيف لا تشتهيه؟ أذن فكل، أو كما قال. نعم، جميل هذا على كل حال. نعم، هذا موجود في نسخة عندكم؟ أيوة نعم، هذه في نسخة، هذه من الزوائد. يعني هذا قال أبو عبد الله بن ماجد. نعم، هذا قطعاً هذا على كل حال، جزاكم الله خير. نعم، فإذا الناقح بالحقيقة، نعم، المريض قد يحتاج إلى أن يقوي ويأخذ. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان أشار إلى هذا، ابن القيم وغيره، بعض الأشياء بعدما يقوم الإنسان من المرض فيأخذ بعض الأشياء يقوي ويجم فؤاده كما جاء في الحديث. ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من سيء الأمراض، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم. الله يسلمك.